بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لا زال الكلام على أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا عند الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أن الله كتب قدرا أو كتب شرعا الإحسان على كل شيء. فالكتابة هنا في هذا الحديث تحتمل أمرين اثنين: كتابة قدرية، يعني أن الله قدر أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، يعني الأشياء جارية في كون الله عز وجل سبحانه وتعالى جارية على إحسانه سبحانه وتعالى، وهو الذي صيرها كذلك. فكل شيء يجري في الكون فهو متقن بفعل الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يصنع ويحسن الصنعة، لا إله إلا هو. والمعنى الآخر إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أن الله فرض على عباده أن يحسنوا، إن الله فرض على عباده أن يحسنوا إلى كل شيء. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالين اثنين ليتبين معنى الإحسان الذي هو الواجب على العباد. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا وجب قتل شخص معين بسبب ارتكابه كقتل نفس، أو أنه يكون ثيب وزنى، أو أنه يكون تارك للجماعة مرتد عن الدين، هو مع ذلك الله عز وجل أمرنا بالإحسان إليه حتى في القتل. والإحسان في قتل النفس أن يقتل بالسيف. ولذلك الآن العقوبات التي نراها في بعض الدول الغربية والشرقية فيها نوع من التعذيب، وفيها نوع من عدم الإحسان إلى الميت. فالقتل بالسيف يريح ابن آدم ويموت على الفور، بخلاف لو شنق أو صعق بالكهرباء فإنه يموت عدة مرات قبل أن تفارق روحه جسده. فحتى الموت يا أخوان الذي هو عقوب على ابن آدم عندما يرتكب أمر من الأمور، فالإسلام يحسن إلى هذا الميت. وما أعدى الله سبحانه وتعالى وما أفضله سبحانه وتعالى، حتى في الموت أمرنا في الإحسان. وكذلك الميت الشاة إذا أراد، أو الناقة إذا أراد الإنسان أن يقتلها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته، يجعلها حادة بحيث إذا قطع فإنه يقطع على الفور حتى تفارق هذه الروح، ولا يجعل السكينة نصف يعني حادة بحيث أنه يغالب القتل فتموت الشاة قبل أن تموت. وحتى أنه يقين أن إذا أراد الإنسان أن يقتل، يعني أن يذبح شاة، فإنه يصرف الشياة الثانية حتى لا ترى هذه الشاة وهي تقتل. هذا يا أخوان الله من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. إذا الله أمرنا بالإحسان إلى البهائم يا أخوان، الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى المسلم الموحد. أخوك المسلم الموحد هو أحق بالإحسان من هذه البهيمة التي أباح الله عز وجل لنا ذبحها وأكلها. فالإحسان إيقاع الشيء على صفته الشرعية، سواء في القتل أو في الذبح، أو أن الكون هذا كله جاري على الإحسان الذي كتبه الله تبارك وتعالى عليه، لا إله إلا هو. والحديث الثاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصيهما النبي صلى الله عليه وسلم وصية. وانظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يوصي الصحابة، يوصي الصحابة، فنحن من باب أولى أن نسمع هذه الوصية ونطبقها ما استطعنا. ماذا قال لهم النبي عليه قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله عز وجل يا أخوان بمعنى مختصر بسيط جدا، أن تفعل ما يأمرك الله عز وجل به، وأن تترك ما نهاك الله عز وجل، حتى تجعل بينك وبين مؤاخذة الله وعقابه وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحذور. هذه هي التقوى، هذه هي التقوى ببساطة. تريد أن تكون متقي، اترك ما يسخط الله وافعل ما يحبه الله، تكون متقي بكل بساطة. لكن هيهات، من يفعل هذا إلا الموفق الذي وفقه الله تبارك وتعالى، لأن النفس لها شهوة، والشيطان حي، وشياطين الإنس موجودة تزين لابن آدم السيئات والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل جعل أولياءه المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حيثما كنت، فتقوى الله تبارك وتعالى في كل مكان وزمان، بل أن تقوى الله تتأكد إذا كنت في موضع لا يراك إلا الله تبارك وتعالى، هنا تتأكد التقوى في حقك أن تخاف الله عز وجل وتفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به. يقال أن أعرابيا انفرد بامرأة يحبها، فذهب إليها وانفرد بها وتريد أن تعلمه درسا في الخوف من الله والتقوى، فقال هل أمي؟ فإنه لا يرانا أحد. فقالت له تلك الجارية أو تلك المرأة التي تخشى الله، قالت لا يرانا، العربي يقول لا يرانا إلا الكواكب، يعني هو يريد أن يقول إيش، ترى ما حد يشوفنا، يعني ما حد يشوف الخلق لا يرى، بس الكواكب هذا التي يعني. قالت وأين مكوكب الكواكب، يعني أين خالق الكواكب، ألا يرانا؟ فقال هذا العربي إن كانت هذه الجارية تخاف الله عز وجل فأنا من باب أولى. الإنسان يتق الله دائما وأبدا. كنت في بيتك وتعبان وما لك خلق تروح تصلي أو جوالك، نحن الآن يا أخوان مع هذه الجوالات بحاجة إلى تقوى الله تبارك وتعالى أكثر من الزمان السابق، أكثر من الزمان السابق. وهذا الحديث المقصود منه هو الوصية بحقوق الله وحقوق العباد، والوصية بحقوق الله التي هي تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، وإتباع السيئة الحسنة، وحقوق العباد أن تخالقهم أو تعاملهم بالمعاملة الحسنة، بالمعاملة الحسنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا وقعت منك سيئة فعلى طول أتبعها بحسنة، إما حسنة باللسان أو حسنة بالفعل، تمحو هذه السيئة التي وقعت منك. والناس بفعل الحسنات بعد السيئات على قسمين، منهم من يفعل الحسنة لأنه فعل سيئة حتى تمحو هذه، ومنهم من يفعل سيئة ولكن يفعل بعدها حسنة بغير قصد، لكن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وغفور رحيم سبحانه وتعالى. إذا فعل الإنسان ابن آدم ذنبا ثم أتبعه بحسنة فالله تبارك وتعالى يتجاوز عنه، إلا إذا كانت هذه السيئة تتعلق بحقوق بني آدم، حق مال، حق عرض، فلا بد أن تؤدي هذا الحق إلى صاحبه أو تستسمح منه، تقول أنا تكلمت عليك، أنا غلطت عليك، أنا قذفتك، تتحلل منه أو تستغفر له، أو تستغفر له كثيرا وتذكره في نفس المجلس الذي تكلمت عليه بغير حق. وما أكثر المجالس الآن التي فيها فلان وعلان، فلان طويل وقصير، وعلان طويل وقصير، نائب المجلس الأمة الفلاني فيه كذا، الوزير الفلاني فيه كذا، فلان فيه كذا، ما هي بينتك؟ والله الناس قالوا. سيسألك الله تبارك وتعالى فماذا تجيب؟ تقول والله يا رب فلان قال لي. خذها قاعدة، إذا أردت أن تسلم عند الله عز وجل لا تتكلم بشيء أبدا حتى تسمع بإذنك وترى بعينك أو ترى بعينك وكنت مضطرا أن تقول هذا الكلام. أما الناس تنقل لك أو البرامج أو الأخبار تنقل لك هذه فإنما لم يفسد الدنيا إلا هذه الأمة. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق يا إخوان على نوعين، خلق مع الله وهو أعظم الأخلاق وهو توحيده سبحانه وتعالى وطاعته والانتهاء عما نهى. فإذا رأيت إنسانا خلقه مع الله تبارك وتعالى أعظم الأخلاق مطبق لأوامر الله فستجده يطبق الأخلاق الحسنة مع الناس. ولكن بعض الناس هو سيء الخلق مع الله، لا يمتثل أمر الله، الصلاة مقصر فيها، بر الوالدين مقصر فيه، الجيران مقصر، الزوج والأولاد مقصر، ويقولون ما شاء الله فلان حسن الأخلاق، دم تجده مبتسم مبتسم وأخلاقه معك معاملته طيبة وهو مع الله عز وجل مقصر، هذا ليس بصاحب خلق. ولذلك المقولة السيئة التي دائما نسمعها أن الغرب وجدنا فيها إسلام دون مسلمين، وأن بعض الكفار بالمعاملة أحسن من بعض. نعم قد يكون منهم إنسان صادق أمين، لكنهم الخلق العظيم الذي مع الله هم كفار، هم أسوأ أخلاقا. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالموحد مهما ساءت أخلاقه فهو خير من هؤلاء الكفار الذين ينعتونهم بأنهم أخلاقهم طيبة وعندهم قوانين ويطبقون القانون ولا يحابون أحد من القانون، وكل هذا لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. يجازيهم بالدنيا على حسناتهم ثم تكون هباء منثورا. وأما المعنى الخاص للأخلاق هو المعاملة الحسنة مع الناس، وهي المقصودة بالحديث وخالق الناس بخلق حسن، أي أنك تحسن في القول والعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم الموت إلا وهو يحسن الظن بربه، وليأتي الناس بما يحب أن يأتوا إليه. يحب الناس أن يتعامل في معاملة حسنة، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يبعد عنا الله. أعلم، صلى الله وسلم على محمد.